بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. في سياق كلامنا على الحلول سنتكلم اليوم إن شاء الله على حد القذف، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على حد الزنا. والمراد بالقذف في موضوعنا هذا هو الرمي بالزنا، بأن يتهم إنسان آخر بالزنا على ما سنبينه بالتفصيل. والمراد أن يرمي إنسان آخر بالزنا على وجه التعيير ليعيره به. أما إذا كان ليس من أجل التعيير كما لو شهد إنسان بالزنا فإنه لا حد فيه إذا اكتمل الشهادة وتم النصاب. والقذف من أكبر الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والأصل في هذا الباب قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وكتاب القذف أو موضوع القذف جزأه الإمام النووي رحمه الله تعالى، فذكر هنا في الحدود شرط القاذف وبعض ما يتعلق بالمقذوف. وأما ما يتعلق بالإحصان الذي يستلزم الحد فقد ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب اللعان، لأن اللعان لابد له من قذف. إذا أراد الرجل أن يلاعن من زوجته اللعان ما ينبني إلا على قذف، بأن يتهم زوجته بالزنا، فإذا اتهمها بالزنا طلب بالبينة أو أنه يجلد. فإذا عجز عن البينة ما استطاع أن يقيم البينة، إما أن يلاعن زوجته وإما أن يجلد. ولذلك لابد للكلام على اللعان من الكلام على القذف. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اللعان يسبقه القذف، وتكلم هناك على القذف، تكلم على ألفاظه وتكلم على الإحصان، يعني متى يكون الإنسان محصنا. إذا قذف بالزنا وجب على قاذفه الحد، ونحن قد تكلمنا على هذا الموضوع واستوفيناه، ولكن حتى يكون الموضوع متكاملا سأرجع مرة ثانية إلى كتاب اللعان في الجزء الثالث حتى نتكلم على ما يتعلق بالقذف من الصيغ الصريحة وصيغ الكناية وصيغ التعريض. فعرف الفقهاء القذف بأنه الرمي بالزنا على جهة التعيير، وله ألفاظ تدل عليه. هذه الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو صريح، ومنها ما هو كناية، ومنها ما هو تعريض. أما ألفاظه الصريحة فكقول إنسان لآخر، سواء أكان القائل رجلا أو امرأة، وسواء أكان المقول له رجلا أم امرأة، إذا قال له زنيت أو قال لها زنيتي أو قال له يا زان أو قال لها يا زانية، فإن هذه الألفاظ ألفاظ صريحة، لا يستطيع الإنسان أن يقول ما أردت بها ظاهر معناها. وهناك ألفاظ، أنا سوف لا أشرح هذا لأنني شرحته بالتفصيل في موضوعه عندما تكلمنا على القذف، هناك ألفاظ اختلف في كونها من قبيل الصريح أو من قبيل الكناية، كقول إنسان لآخر قال له لقد أولجت ذكرك في فرج محرم، أو قال له أولجت ذكرك في دبر محرم. والأصح أن هذه الألفاظ صريحة وليست بكناية. وأما الألفاظ التي تعتبر كناية وأثر كونها كناية أن الإنسان إذا قال بأنه لم يرد ظاهرها يصدق بيمينه، لو قال رجل لآخر زنأت في الجبل قال هذا كناية، لأن كلمة زنأ بمعنى صعد، فقوله قال له زنأت في الجبل ظاهر الكلمة يحتمل أن يكون المراد منه أنه ما أراد به رميه بالزنا، وإنما أراد أن يخبر بأنه صعد في الجبل، ولذلك تعتبر هذه الألفاظ من قبيل الكناية، فإذا قالها على سبيل القذف فإنها تكون قذفا، وإذا قالها على المعنى الآخر اللغوي الذي تحتمله فإنها لا تكون قذفا. فلو قال له زنأت في البيت ما تعتبر كناية، لأنه ما يقال للإنسان صعد في البيت، فلا تحمل إلا على الصريح، أي تكون كالصريح في هذه الحالة، لأنها لا يمكن أن تحمل على معنى الصعود، إلا إذا كان للبيت درج، وقالوا زنأت في البيت من المحتمل أن يقول والله أردت به أنه صعد في الدرج. فإذا العبارة تكون كناية إذا كانت تحتمل القذف وتحتمل معنى آخر يمكن أن تحمل عليه، وبناء على هذا فهي بحاجة إلى قرينة. إذا كان الإنسان يريد أن يقول أنا ما أردت بها القذف وإنما أردت بها المعنى الآخر، لابد من قرينة تدل على احتمال إرادة المعنى الآخر، وإلا فيكون الإنسان قاذفا ولا بد من حده. وكذلك لو قال له زنيت أو زنيت في الجبل، الكلمة لما كانت محتملة كانت مترددة ما بين الأمرين، وبناء على ذلك يعني قالوا يحتمل أن تكون كناية يحتمل أن تكون صريحا، ولكن قوله زنيت بدون الهمزة جعل الفقهاء يرجحون جانب الصريح على جانب الكناية، لأن الهمزة قد تسهل وقد تحقق، وبناء على هذا هناك احتمال أن يكون المراد بها الكناية، ولكن العلماء يعني جعلوا الراجح في هذه العبارة الصريحة، جعلوها من قبيل الصريح ولم يجعلوها من قبيل الكناية، لأنه كان بإمكانه أن ينطق الهمزة محققة، فكونه نطق بها غير محققة كونه سهلها فإنه يعتبر كالصريح في هذا الباب. فإذا إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين عند ذلك يحتمل أن تكون كناية، وأما إذا كانت تحتمل المعنى الواحد واحتمال للمعنى الآخر بعيد جدا فإنها تعتبر من قبيل الصريح. ولو قال إنسان لآخر يا فاجر يا فاسق، أو قال لامرأة يا خبيثة، أو أنت تحبين الخلوة بالرجال، أو قال كلمة من هذا القبيل كأن قال لزوجته لم أجدك عذراء، فإنه في هذه الحالات كلها يكون هذا الكلام كناية عن القذف بالزنا، ما يكون صريحا وإنما يكون كناية. وبناء على هذا إذا كان الكلام من قبيل الكناية فجئنا إلى القاذف وقلنا لو أنت قلت لزوجتك لم أجدك عذراء، إيش مرادك بهذا؟ هل مرادك أن تقذفها بالزنا؟ أم إيش المراد؟ هذه العبارة كناية عن القذف بالزنا، وبناء هذا لابد أن نقيم عليك الحد. فجاء هذا الرجل وقال والله أنا ما أردت أن أقذف زوجتي، ما أردت أن أقذف زوجتي، وإنما أردت أن أخبر بأنها زالت بكارتها بمرض من الأمراض مثلا، يعني من قبيل التمثيل، زالت بكارتها بقفزة، زالت بكارتها أثناء الاستنجاء، أنا ما قذفتها بالزنا وإنما أردت أنني أخبر عن واقع كان موجودا، أردت أن أخبر عن واقع كان موجودا. هل يصدق أم لا يصدق؟ ما دام اللفظ من قبيل الكناية فإنه يصدق بيمينه، إذا حلف يمينا بأنه ما أراد بهذا اللفظ القذف فإنه يصدق في هذه الحالة. هناك ألفاظ أخرى لا تعتبر لا صريح ولا كناية، وإنما تعتبر من قبيل التعريض، كقول رجل لآخر قال أما أنا لست بزان، وتكلم مع صديقه قال أنا لست بزان، هذا الكلام كأنه يشعر بأن المخاطب يحتمل أن يقع منه فعل الزنا أو أنه وقع منه فعل الزنا، شير إلى هذا. إذا قال أنا لست بزان قاله يا ابن الحلال، يريد أن يهزأ منه، في بعض الكلمات لها مدلول سليم مدلولها اللغوي سليم، ولكنها حينما تقال في حالة من الحالات في سياق ظرف من الظروف في سياق قرينة من القرائن تعطي معنى آخر خلاف المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة. يا ابن الحلال هذه وضعت لمدح وليست للذم، ولكنه في حالة من الحالات لو قالها إنسان لآخر كأن قالها له في حالة الخصومة فإنها تحمل على غير محملها وتحمل على معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة. قال هذا الكلام يا ابن الحلال أو قول إنسان لآخر أما أنا فلست بزان، قال هذا تعريض ليس بقذف وإن نواه، حتى ولو نوى قال ما يعتبر قذفا وإنما يعتبر تعريضا بهذا الموضوع. والفرق ما بين الصريح وما بين الكناية وما بين القذف أن اللفظ الذي يقصد به القذف إذا كان لا يحتمل غيره لا يحتمل غير معنى القذف، كما لو قال إنسان لآخر يا زاني أو قاله أنت زنيت هذا ما يحتمل معنى آخر، لا يحتمل أن يقول والله أردت معنى آخر، هذا يعتبر صريحا. أما لو قال كلاما فهم منه القذف بوضعه لكن يحتمل المعنى الآخر فإنه يكون كناية، كما لو قال له زنيت في الجبل على افتراض أنها كناية، على افتراض قلنا إنها من قبيل الصريح لكن على افتراض أنها كناية ما الذي جعلها من قبيل الكناية؟ قال كونه قال في الجبل، وكلمة زنيت تختلف عن زنأت بالهمزة، وقد يسهل الإنسان الهمزة ولا يحققها على افتراض أننا قلنا بأنها من قبيل الكناية، الذي جعلنا أن نقول إنها من قبيل الكناية احتمال أنه يريد بها المعنى الآخر وهو الصعود، ولكن الذي جعل الفقهاء يعرضون عن كونها كناية إلى أنها من قبيل الصريح أن المقام مقام الهمزة، فإذا كان لا يريد القذف فليقل له زنأت، أما كونه قال زنيت والمقام مقام همزة إذا أراد به الصعود فإن هذا يلحقه بالصريح ولا يلحقه بالكناية. أما لو قال زنأت في الجبل هذا يعتبر كناية لأن الكلمة تحتمل معنى القذف وتحتمل معنى الصعود، أو قال رجل لآخر يا فاجر أو قال له يا فاسق وأراد به القذف، أو قال امرأة أنت تحبين الخلوة بالرجال، هذا يعتبر كناية قذفا كناية. فإذا كانت الكلمة تحتمل المعنى القذف وتحتمل المعنى الآخر فعند ذلك تكون كناية. نعم، وإلا لا تحتمل يعني ليست من قبيل الصريح ولا من قبيل الكناية كما قال له يا ابن الحلال، هذا ليس من قبيل الصريح وليس من قبيل الكناية، قال هذا يعتبر من قبيل التعريض ولا يكون قذفا وإن نواه. طيب، ولو قال إنسان لآخر إنه زنى به، قال هذا أولا اعتراف منه بأنه زنى، فإذا كان ذكرا يجلد 100 جلدة وإذا كان محصنا يرجم باعترافه، وأما بالنسبة للآخر قال يعتبر قذفا لأنه قذف لأن ذاك إن أقر فلا إشكال، وأما إذا رفض وأبى قال هذا يعتبر قذفا، فهذا الرجل يعتبر مقرا ويعتبر قاذفا. متى يحد القاذف؟ قال يحد القاذف إذا كان المقذوف محصنا، وأما إذا كان المقذوف غير محصن فلا يحد القاذف وإنما يعذر، يعذر لكلمات الإيذاء التي يقولها في هذا الإنسان المقذوف. من هو المحصن؟ يحد الإنسان حد القذف إذا قذف محصنا، من هو المحصن؟ قال المحصن هو أولا أن يكون مكلفا وأن يكون حرا وأن يكون مسلما وأن يكون عفيفا عن وطئ يحد به، يعني ما وطئ وطئا يحد به، ونحن قد تكلمنا في كتاب الزنا على الوطئ الذي يحد الإنسان به، تكلمنا على ضابطه وما يتعلق به من تفاصيل. فإذا كان الإنسان حرا مسلما عفيفا عن وطئ يحد به وكان مكلفا فإنه يعتبر محصنا. إذن الإحصان لابد فيه من 4 شروط، أن يكون الإنسان مكلفا حرا مسلما عفيفا عن وطء يحد به. أما الكافر فليس بمحصن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشرك بالله فليس بمحصن. طيب نحن لما تكلمنا على الزنا قلنا إن الكافر يحد إذا اعترف وكان في ظل الدولة الإسلامية ورفع إلينا قضيته فإنه يحد، فكيف هناك قمنا عليه حد الزنا وهنا لم نقم حد القذف على قاذفه؟ قال الفرق بين الاثنين، نحن الكلمة الإحصان قلنا لها معاني متعددة، معنى الإحصان في الزنا في باب الزنا وحد الزنا، غير الإحصان في القذف. معنى الإحصان في حد الزنا أن يكون الإنسان متزوجا قد أولج حشفته أو قد رأى من مقطوعها في فرج مباح له بالعقد الشرعي، عند ذلك يكون الإنسان محصنا. فالإحصان هنا غير الإحصان هنا، الإحصان هنا يراد به شيء آخر وهو أن يكون الإنسان مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به. هناك حدينا الكافر واعتبرناه محصنا إذا كان قد تزوج ووطئ زوجته، قال لأن حده إهانة له هناك، وهنا الحد للقاذف من أجل التكريم للمقذوف، نحن نحد القاذف تكريما للمقذوف وزجرا للقاذف عن مثل هذا العمل. فحد المحصن هناك في حد الزنا من قبيل الإهانة له، قتلناه لأنه زنا وهذا القتل كان إهانة له، بينما هنا لو حددنا القاذف لكان تكريما له، وهو خلاف الموضوع بالنسبة للكافر. نعم، إذن لابد أن يكون الإنسان مكلفا، أن يكون حرا، أن يكون مسلما، أن يكون عفيفا عن الوطء الذي يحد به. العفة بماذا تبطل؟ قال تبطل العفة أولا بالوطء الحرام، بالوطء الحرام، ولو وطئ الإنسان محرما برضاع أو محرما بنسب، أي وطئ حرام يحد الإنسان به، لأنه إذا وطئ محرما ولو كان عالم بالتحريم أو كان غير عالم بالتحريم، إذا وطئ الإنسان محرمه فأن يطأ غير محرمه من باب أولى. إذا وطئ الإنسان وطئا محرما فإن عفته تسقط. والمراد بالمحرم المحرم بذاته كما ذكرنا في الكلام على الزنا، قد يحرم الفرج لعارض كما لو أن المرأة كانت محرمة فيحرم على زوجها وطؤها، لكن هذا التحريم ليس تحريما ذاتيا وإنما هو تحريم لعارض، قد يحرم على الرجل أن يطأ المرأة لأنها صائمة على افتراض أنه مريض وهي صائمة في نهار رمضان يحرم عليه وطؤها، لكن هذا التحريم ليس ذاتيا، هي مباحة له ولكن هذا التحريم لعارض وهو الصيام. فتسقط العفة بأن يطأ الإنسان وطئا حراما، أن يطأ امرأة حرم عليه وطئها تحريما ذاتيا إذا وطئها بالحرام وبدون شبهة، شرط أن يكون بدون شبهة، وأنواع الشبهة أيضا متعددة ذكرناها في موطنها. فإذا وطئ وطئا محرما فعند ذلك تسقط عفته. وبعد ذلك إذا قذفه إنسان ما يعتبر هذا الإنسان قاذفا، لأن الحصانة التي أكرم الله بها هذا الإنسان قد سقطت، وهو الذي أسقطها عن نفسه بأن وطئ وطئا محرما. يعني إذا زنى الإنسان بالمختصر المفيد، لأنه ونحن عرفنا ما هي ضوابط الزنا، إذا زنى الإنسان فإن عفته تسقط، وعند ذلك إذا قذف مهما كان القذف فإن قاذفه لا يحد، يعذر القاذف لإيذائه الآخرين لكنه ما يحد، لأن من شروط الحد أن يكون المقذوف عفيفا. ومن الصور النكاح اللي هو يعني الذي تكون فيه الشبهة، كان يطأ الإنسان الأمة المشتركة، وأن يطأ أمة ولده، وأن يطأ امرأة تزوجها بلا ولي، أو وطئ امرأة تزوجها من غير شهود كما تكلمنا عنه في الدرس الماضي عند الكلام على حد الزنا. ومن زنى ثم تاب، نفرض أن إنسانا قد زنى ثم تاب، هل توبته ترجع إليه إحصانه؟ قال ومن زنى ولو مرة ثم تاب لم يعد محصنا أبدا إلى يوم القيامة، ما دام حيا خلص الحصانة التي أكرمه الله تعالى بها قد أهدرها وأسقطها، وبناء ذلك لا ترجعها التوبة. التوبة تسقط ما عليه من العقاب بالنسبة لله تعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا بالنسبة للآخرة عند الله تعالى يوم القيامة. وأما بالنسبة للدنيا فقد أسقط الحصانة التي حصنه الإسلام بها، وبناء على هذا لو تاب وقال إنسان يا زانين ما يعتبر قذفا، ما يحد القاذف أو القائل، وإنما يعذر، ما يحد لأن هذا الإنسان فعلا كان قد زنى، فإذا قيل له هذا الكلام ما يكون اعتداء عليه. هذا بالنسبة لموضوع الإحصان الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في مباحث اللعان أو ألفاظ القذف الصريحة والكناية وما يقصد به التعريض. نرجع إلى موضوعنا وهو حد القذف في كتاب الحدود. كما أننا عرفنا أن المقذوف له شروط حتى يكون محصنا، كذلك القاذف لابد له من شروط حتى يكون قاذفا، فإذا لم تتوفر هذه الشروط ما يعتبر الذي يرمي الآخر بالزنا ما يعتبر قاذفا. فشرط القاذف أو شرط المتكلم حتى يكون قاذفا وحتى يلزمه الحد، أولا أن يكون مكلفا، وأما إذا كان غير مكلف بأن كان صبيا أو كان مجنونا فإنه لا حد عليه، لأن القلم مرفوع عنه، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ويستثنى من ذلك السكران، وهذا مضطرد كما رأيتموه، استثنيناه هنا واستثنيناه في الزنا واستثنيناه في الردة واستثنيناه في الطلاق. السكران ليس مكلفا حالة سكره لأنه لا يعي ولا يميز، ولكن تطبق عليه الأحكام من أجل تعنيفه ومن أجل التنكيل به، هذا إذا كان متعديا بسكره، إذا كان متعديا بسكره. وأما إذا لم يكن متعديا بسكره فلا، هذا له أحكام أخرى ذكرناها، يعتبر غير يعني ما يؤاخذ بما يصدر عنه من ألفاظ، إذا أجئ فتحوا فمه وسقوه الخمر فهذا ما يؤاخذ بأقواله، لو خالف بالطلاق ما يقع طلاقه، لو تلفظ بألفاظ الردة ما تصح منه الردة، نعم لو أقر بزنا ما يقبل منه هذا الكلام، لو قذف غيره ما يحد لأنه ملجأ إلى هذا، نعم. وأما إذا شرب باختياره فإنه يقام عليه الحد، لأننا لو قلنا لا يقام عليه الحد لما عجز كل إنسان إذا أراد أن يقذف آخر أن يسكر بعد ذلك يقذفه، نكون فتحنا الباب طريقا يسقطون به الحدود عن أنفسهم. وإذا أراد أن يزني يشرب الخمر قبل ذلك وبعد ذلك يزني بالتي اتفق معها، ويثبت القضاء أنه حينما زنى كان سكرانا، لو فتحنا هذا الباب لما عجز الناس عن أن يشربوا الخمر ويفعلوا ما يريدون فعله وبعد ذلك يقولون كنا سكارى. فإذا شرب الإنسان الخمر متعديا فإنه يترتب عليه ما يترتب على المكلف من أحكام، وإن كان غير مكلف زجرا له حتى لا يقدم على هذا العمل الشنيع. إذن الشرط الأول أن يكون القاذف مكلفا، ويستثنى من ذلك السكران، فهو وإن كان غير مكلف إلا أنه يقام عليه الحد زجرا له. الشيء الثاني الاختيار، أن يكون قد قذف مختارا، فإذا قذف الإنسان مكرها أكره قال إما أن تقذف فلان وإما أن نقتلك، فقذفه بشروط الإكراه، بشروط الإكراه يعني أن يعلم أن هذا الإنسان الذي يهدده فعلا سوف ينفذ تهديده. أما إذا كان يعلم بأن هذا الذي يهدد سوف لا ينفذ تهديده، ففي هذه الحالة ما يعتبر إكراها. إذا له شروط الإكراه تعرف في مواطنها من أصول الفقه، إذا تحققت شروط الإكراه فعند ذلك ما يعتبر القاذف قاذفا، أي ما يقام عليه الحد من أجل الإكراه. وإذا كان مميزا، الصبي ينقسم إلى قسمين، في صبي مميز وفي صبي غير مميز، وكلاهما غير بالغ، وكلاهما غير بالغ. الصبي الصغير الذي لا يميز هو الذي لم يصل إلى 5 سنوات، ضابط الفقهاء جعلوا له ضوابط متعددة، منهم من قال المميز هو الذي يصل إلى 5 سنوات، منهم من قال من يصل إلى 7 سنوات، منهم من قال من يفهم السؤال ويرد الجواب، منهم من قال هو الذي ينفرد بالطعام وحده، منهم من قال هو الذي يعرف شماله من يمينه. المهم كل هذه الضوابط تدلنا على شيء واحد، وهو أن الصبي ينتقل من حالة إلى حالة. فإذا بدأ بالتمييز، بدأ بالإدراك، صار يفهم السؤال ويرد الجواب، يعرف يده اليمين من يده الشمال، صار ينفرد ويستقل بالطعام وحده، يعني صار عنده تمييز، لكنه ما وصل إلى البلوغ، ليس هو في حالة الصبا الأولى التي لا يميز فيها، وليس في حالة البلوغ. لو أنه خلف قلنا ما يحد، لأنه غير مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، هذا غير مكلف، قذف هذا نعم نتركه هكذا، قال لا يعذر، مثل الطفل الصغير إذا سرق يترك هكذا، صحيح ما نقيم عليه الحد لكن ما يعذر، يعذر من أجل تأديبه وتعليمه. نعم. فإذا بلغ ولم يعذر، يعني كان المفترض أن يعذر، ما عذرنا حتى. من شروط القاذف حتى يحد أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا. وسكت الإمام النووي عن شروط أخرى عرفت من المباحث السابقة، أولا هي أن يكون ملتزما بالأحكام، الأحكام الإسلامية، فإذا كان حربيا ما يحد لأنه ليس ملتزما بأحكام دولة الإسلام. شيء ثاني أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان غير عالم بالتحريم إما لأنه كان بعيدا عن العلماء، أو كان بين العلماء لأنه حديث عهد بالإسلام، سافر أسلم حديثا ما يعرف أحكام الإسلام، قال لزميله يا زاني، فلما قيل له هذا حد قذف وتحد به قال أنا والله ما كنت أعلم، وفعلا في قرينة تدل على هذا لأنه أسلم حديثا فإنه لا يحد. نعم. الشيء الثالث عدم إذن المقذوف، عدم إذن المقذوف أن يقذف إنسانا آخر في معرض التشهير به وليس بإذنه، فإذا كان بإذنه كان قال اقذفني فقذفه، فيسقط الحد عن القاذف، لأنه كأنه قال له إنه زنى، وبناء على ذلك إذا قذفه ما يكون قاذفا، لأنه هو الذي قال له قل لي يا كذا. ومثل هذا لو أن إنسانا قذف آخر وأسقط المقذوف حقه، قال أنا سامحته ما أريد أن يقام عليه الحد، قال يسقط عنه الحد عن القائل بالنسبة لحق الرجل، لكن من حق القاضي أن يعذره لحق الله سبحانه وتعالى. لو قال له أسقط حقي يسقط حقه، ولكن تبطل عفة هذا الرجل، لأنه حينما قال وسامحته بهذا القذف كأنه اعترف بأنه زان، وبناء على هذا لو قذفه مرة ثانية ليس من حقه أن يذهب إلى القضاء ويقول والله أنا مقذوف أقيم الحد على قاذفي، لأنه هو الذي أسقط حصانته بيده. والشرط الرابع أن يكون غير أصل، أن يكون غير أصل، فإذا قذف الأصل فرعه فإنه لا يقام عليه الحد. وهذه الشروط الأربعة عرفت من المباحث السابقة التي قرأناها قبل هذا البحث. ويسقط الحد عن القاذف بأمور، يسقط الحد عن القاذف أولا بالبينة، قال إنسان لآخر يا زاني وأتى بأربعة شهداء ممن تصح شهادتهم، وبين أن ما قاله صحيح، في هذه الحالة يسقط الحد عن القاذف. الشيء الثاني بإقرار المقذوف أن يقول إنه زان فيسقط الحد. الشيء الثالث بالعفو. والشيء الرابع إذا كان القاذف زوجا وكانت المقذوفة زوجة فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الحد بواسطة اللعان على ما ذكرناه في موضوعه مفصلة. وإذا سقط الحد عن الأصل بسبب قذفه للفرع، أنا قلنا الحد يسقط عن القاذف إذا كان أصلا سقط عنه الحد، هل يسقط عنه التعزير؟ قال ما يسقط عنه التعزير، من حق الوالي أو من حق القاضي أن يعزره، صحيح ما نقيم عليه الحد، لكن هذا الكلام جريانه على اللسان، يعني أولا يتعلم الإنسان مثل هذه الكلمات، وثانيا فيه إيذاء للولد، صحيح ما يحد بولده لكنه آذى ولده، فلا بد يعني من حق القاضي أن يعزره. والتعزير طبعا يكون بوسائل كثيرة، التعزير يختلف وسنتكلم على أحكام التعزير إن شاء الله بالتفصيل. ما هو المقدار الذي يحده القاذف؟ عرفنا في الزنا أنه يجد 100 جلدة أو يرجم إذا كان متزوجا، وأما بالنسبة للقاذف فالحد إذا كان حرا فإنه يجد 80 جلدة لقول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. أولا يجد 80 جلدة، وثانيا ما تقبل شهادة ولا تقبل شهادة أبدا. والشيء الثالث أنه يكون في عداد الفاسقين، يجدون 80 جلدة وذلك تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم. وأما إذا كان رقيقا فإن الحد فيه على النصف من حد الحر فيجدد 40 جلدة. وأما شرط المقذوف، أولا الإحصان، وعرفنا معاني الإحصان الآن قبل أن نبدأ هذا الموضوع لأن الإمام النووي قدمها في مباحث اللعان. نعم. فإذا كان محصنا جلد قاذفه، وإذا لم يكن محصنا ما يجلد قاذفه. طيب ولو شهد دون 4 بزنا، نحن قلنا الزنا ما يثبت إلا بأربعة، فإذا جاء 3 وشهدوا بالزنا أمام القاضي قالوا إن فلانا زنى، وما كملت البينة، ما استطاعوا أن يأتوا بالشاهد الرابع، بناء على ذلك لابد أن يحدوا لأنهم صاروا قاذفين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه حد 3 الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا كما ذكره البخاري في صحيحه، شهد 3 على المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه بأنه زنى ولم يتمكنوا من إتمام نصاب الشهادة، الرابع لم يشهد، تكلم بكلام ما يدل على الزنا، ولذلك جلد عمر رضي الله تعالى عنه 3 الذين شهدوا على المغيرة رضي الله تعالى عنه بالزنا. نعم. وعمر جلد 3 الذين شهدوا بالزنا على مرأة ومسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم العبادلة وفيهم الأئمة يعني من عرفوا بالفتوى وبالاجتهاد، ومع ذلك لم ينكر عليه أحد، فعدم إنكارهم على عمر رضي الله تعالى عنه في أمر من أخطر الأمور، هذا ليس من الأمور الجزئية الفرعية البسيطة، وإنما هو من الأمور الكلية الهامة، لأن المسألة من المسائل الخطيرة، ولأنه جاء ليشهد، طيب إذا ما كمل نصاب الشهادة ليش ذنبي؟ معنى ذلك أن الناس سوف لا يقدمون على الشهادة بعد هذا. نعم. والشهادة يعني إذا الإنسان رأى شيئا واحتاج الأمر منه أن يدلي به وجب عليه أن يدلي به، ولا سيما إذا كانت تتعلق به حقوق الآخرين، ومع هذا جاءوا فشهدوا ما يريدونهم التشهير بالمغيرة، وإنما فيما يزعمون رأوا حالة فشهدوا على المغيرة بالزنا، ومع هذا مع أنه ما أرادوا هتك ستره ولا أرادوا التشهير به ولا أرادوا تعييره، وإنما أرادوا أن يدلوا بشيء تحملوه أمانة، ومع هذا حدهم عمر رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مما يدل على أن هذا الحد يعني حد مشروع، وأنه فعل بإجماع الصحابة السكوتي، إذ لم ينكر واحد منهم على عمر رضي الله تعالى عنه. وليس فقط إذا شهد 3، قال بل إذا شهد 4 أو 5 أو عشرة لكن ليسوا من أهل الشهادة. يشترط في شهادة الزنا أن يكون الشهود من الرجال، فإذا شهد أربع نسوة في زنا قالوا حد الأربع، أو شهد أربعة من العبيد ما تقبل شهادتهم وبناء على ذلك يحدون، أو شهد أربعة من الكفرة ونحن لا نقبل خبر الكافر في هذا الأمر وبناء على هذا فإنهم يحدون. إذن الحد يسقط لإقامة البينة، فإذا لم تتم البينة أو لم تستوفي البينة شروطها بأن كان الشهود ليسوا ممن تقبل شهادتهم ففي هذه الحالة يحدون. يوجد عندنا شهادة على الزنا ويوجد عندنا شهادة على الإقرار بالزنا. الشهادة بالزنا أن يقول الإنسان أمام القاضي أشهد أن فلانا زنى، ويصف الحالة كما ذكرناه في الدرس الماضي، يقول رأيته يولج ذكره في فرج محرم كما كالمرود في المخلة، لابد أن يبين هذا، وإلا لو قال رأيته نائما فوق المرأة يحد ويجدد على أنه قاذف، الرائم فوقها معصية حرام لا شك فيه، لكن هذا لا يعتبر زنا. وقلنا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قبلت لعلك فاخرت لعلك لامست، وهذا كله ما يعتبر زنا. نعم هذه مقدمات الزنا ولكنها ليست زنا، فإذا أراد أن يشهد الشهادة لابد أن تكون كاملة. في عندنا نوع آخر ليس شهادة على الزنا وإنما هو شهادة على إقرار بالزنا، كان قال إنسان شهد أمام القاضي قال أنا أشهد أن فلانا أقر على أن بأنه زنا، ليس شهادة عليه بأنه زنا، قال أنا ما رأيته ما اتهمه ما قذفه، لكن شهد على أنه أقر بالزنا، فهل يعتبر هذا قذفا؟ قال ما يعتبر هذا قذفا لأنه ما اتهم ولا هتك عرضا، وإنما قال أنا يشهد عليه بإقراره بالزنا. فالشهادة على الإقرار بالزنا ليست قذفا، وإنما القذف أن يشهد على الإنسان بالزنا. قال ولو شهد واحد على إقراره بالزنا فلا حد عليه جزما. ولو تقاذف اثنان، الأول قال الثاني يا زاني والثاني قال الأول يا زاني، فهل يكون هذا من قبيل التقاص، أي أن كل واحد منهما قد اقتص من صاحبه؟ قال لا، كل منهما يعتبر قاذفا مستقلا، فهذا يحد وهذا يحد. وإذا أسقط أحدهما الحد عن صاحبه وأسقط الثاني الحد عن صاحبه كلاهما تبطل عفته، لأنه أسقط الحصانة التي حصنه الله تعالى بها، فكون كل واحد من الرجلين قذف الآخر لا يعتبر تقاصا، وإنما يجب على كل واحد منهما أن يحد حد القاذف. نحن حينما تكلمنا على الزنا قلنا الذي يقيم حد الزنا هو القاضي، أو يقيمه ولي الأمر، أو يقيمه الأمير، الأمير المؤمنين. المهم أنه ليس للناس أن يقيموا الحدود حتى لا تصير الأمور إلى الفوضى. وتكلمنا هناك على حالة ما إذا استقل الإنسان بإقامة الحد ماذا يترتب عليه. هنا أيضا لو استقل إنسان، استقل المقذوف بالاستيفاء بالحد، قذف إنسان آخر فلم يصبر وكان أقوى منه فأمسك وجلده 80 جلدة، هل يقع الموقع؟ قال ما يقع موقعه، لأن الجلد إلى القاضي، الجلد إلى الحاكم، وليس للإنسان أن يعتدي على منصب الحاكم، فإذا فعل مثل هذا لم يقع موقعه. طيب ماذا نعمل؟ قال ننتظره حتى يبرأ من آثار الجلد السابقة ونقيم عليه الحد الشرعي الذي يقع موقعه. طيب وهذا ماذا نعمل له؟ قد يعاقبه السلطان، هذا الذي جلد توفى الحد بنفسه لابد له من عقاب، يعاقبه السلطان لأنه قد اعتدى على سلطته، لأنه قد اعتدى على سلطته. وذكرنا نظير هذا في الجنايات حينما قلنا لو أن إنسانا لزمه القتل فقام إنسان وقتله ما يعتبر قاتلا لأنه قتل مهدر الدم، ولكنه يعذر لأنه اعتدى على سلطة القاضي أو على سلطة الحاكم. نعم، ذكر الإمام الشربيني رحمه الله تعالى بعض الأمور المهمة التي تعتبر من قبيل السباب والشتائم الحقها بموضوع القذف، فقال إذا سب إنسان إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن شرط أن لا يسب أمه وأباه. يعني لو قال له يا جاهل فقال له أنت يا جاهل، جاهل هذا جائز، يعني الأفضل أن يعفو وأن يصفح وأن يدفع بالتي هي أحسن، لكنه لو انتصر في ظلمه فالانتصار جائز، لكن شريطة أن لا يكون في اعتداء على الآخرين. لو قال إنسان لآخر يا جاهل فقال جاهل أنت وأبوك، هذا اعتداء، فقال جاهل أنت هذه ما فيها شيء، أما قوله وأبوك هذا اعتداء جديد، هذه معصية جديدة وإساءة جديدة وسب جديد. نعم. فروى أبو داود أن زينب لما سبت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبيها، وفي سنن ابن ماجة دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والسب كما ذكرنا أن يقول يا أحمق، ذاك يقول لو أنت الأحمق، لهذه فقط في هذا النطاق وفي هذا المستوى. والشرط لا يكون قذفا، نتكلم على السباب العادية التي فيها يعني تجريح، فيها كلام لكن ما فيها قذف. وإذا انتصر الإنسان لظلامته وحد سب فسب قد سقط في الظلامة، لو أنه صبر واحتسب يثاب عند الله يوم القيامة، لو أنه سكت ما عمل شيئا صبر على ظلامته يوم القيامة يؤخذ من حسنات ذاك وتعطى لهذا، أو يؤخذ من سيئات هذا ويعطى لذاك إذا لم تكن عنده حسنات، لكنه إذا انتصر خلاص أحبط أجره الذي كان قد أعده الله تعالى له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.